ثم يعتذر إليهما. جزاكم الله خيرا. سؤال قد يكون مشكل على بعض الناس، يقول في: هل يوجد في كتاب الله زكاة للحطب والفحم؟ الله جل وعلا أجمل الزكاة في القرآن ولم يفصلها، لكن فصلها النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وقال سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فأجمل الأموال سبحانه وتعالى. وقال: في الذهب والفضة خاصة، ولا يكرزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، وإنفقها في سبيل الله إخراج زكاتها وإخراج ما أوجب الله فيها، لكن تفصيلها جاء في السنة: هل الذهب والفضة، الإبل والبقر والغنم السائمة التي ترعى فيها الزكاة بنص من النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك الحبوب والثمار بالنص فيها الزكاة، نصف العشر إذا سقيت بالمؤونة بالمكاين أو بالحيوانات، وفيها العشر إذا كانت تسقى بالأمطار وماء الأنهار، فيها العشر عشر الثمرة من الزروع والتمور والعنب بنص النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا عروض التجارة إذا كان عند حطب خشب وغيرها يبيع فيها يشتري تزكى إذا حال عليها الحول قيمتها، وهذا تسمى عروض التجارة. فإذا كان عند مثلا حطب وأواني وملابس وأراضي للبيع إذا حال الحول عليها تزكي قيمتها. من روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أمر رسول الله أن يخرج الصدقة مما نعد البيت، وسمرة رضي الله عنه أمر رسول الله أن يخرج الصدقة مما نعد البيت، يعني مما يعد للبيع والشراء، ويسمى عروض التجارة. ومن الحديث الآخر عن أبي ذر يقول صلى الله عليه وسلم: وفي البز الزكاة، والبز ما يباع. المقصود أن إذا كانت الأموال للتجارة وجبت لها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة من العراق بعث بها مجموعة من الإخوة من هناك يسألون فيها جمعا من الأسئلة. في أحدها: سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسماء الحسنى يقول: ومن حفظها دخل الجنة، فهل هذا صحيح؟ نعم صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، وفي اللفظ الآخر: من حفظها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. قال العلماء: معناه من أحصاها علما وعملا، علم معناها حفظها وعمل مقتضاها، مقتضى الرحمن الرحيم أن تكون رحيما، ومقتضى أنك سميع عليم أن تخشاه وتراقبه، يعني يسمع كلامه ويعلم أحوالك، وهكذا بقية الأسماء. تعمل بمعناها، تنزه الله وتقدسه، وتؤمن بأنه هو شرك بها الأسماء الحسنى، وأنها حق، وأنه لا يشابه فيها حق أسماءه، وتعمل بمقتضاها، تؤدي ما أوجب الله عليك وتنتهي عما أمر الله عليك، فإذا من أحصاها بهذا المعنى دخل الجنة. جزاكم الله خيرا. يسأل عن حكم قراءة الفاتحة على أرواح الموتى. ليس له أصل، ليس لهذا أصل، ما استحبه بعض العلماء، ولكن الصحيح أنه لا يستحب، لا يستحب قراءة الفاتحة ولا غيرها ولا غيرها للأموات ولا غيرهم. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شرعية قراءة القرآن يثوب الموتى أو غيرهم، ولكن تقرأه لتستفيد، لتعمل به، لتعرف معناه وتعمل به، لا لتوبه لغيرك، ولكن تقرأه للعمل، للعلم، فائدة. أما قراءته للثواب، إن حتى ثوبها غيرك من أموات أو غيره